قال المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الباب السابع باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. بعد أن ذكر المؤلف في الباب السابق ما جاء في شأن الخيط والحلقة وأنها من الشرك إذا كانت لدفع البلاء أو رفعه، فهناك عقد بابا في شأن شيء معين وهي الخيط والحلقة التي يعتقد بها بعض الناس فيربطونها على العضد أو الساعد أو على أي موضع أو الرقبة معتقدين دفع البلاء أو الضر أو رفعه. أما هنا فعمم، فالباب هنا أعم الرقى والتمائم. ثم من ناحية لم يحكم، هناك حكم أنه من الشرك لأن هناك ما في خلاف على مقتضى النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله، فحكم عليها بأن تلك الخيوط ونحوها إنها من الشرك. أما هنا فعلق أو أبقى الحكم لأن فيه تفصيل، فقال باب ما جاء في التمائم والتولة والرقى والتمائم والتولة، فلأن فيها تفصيل ترك الحكم لينفرد كل تنفرد كل حال وكل مسألة بحكمها. ثم أورد حديث أبي بشير رضي الله عنه وهو قيس ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه في سفر فأرسل إلى المدينة ألا يبقين في رقبة بعير وتر قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من المحدثين رحمهم الله. فهذا الحديث أورده المؤلف ليستشهد به على شيء من هذه المسائل التي عقد الباب عليها، الرقى والتمائم والتولة. فبشير أو أبو بشير رضي الله عنه قيس بن عبيد يذكر هذه المسألة وأن الرسول عليه السلام وهو في السفر ولم يتأنى حتى يصل بل في سفره أرسل، وكان المرسل هو زيد بن حارثة، المرسل هو زيد بن حارثة رضي الله عنه كما ذكره الحارث بن أسامة وذكر ذلك كله الحافظ بن حجر رحمه الله. فبعث زيد بن حارثة بهذه الرسالة ألا يبقين في عنق بعير قلادة من وتر أو قلادة. الراوي شك هل هي الأمر أو الحكم مخصص بالقلادة التي من وتر أو أي قلادة كانت من وتر أو غير وتر. القلادة معروفة هي ما يقلد به الشيء، في الغالب تكون في الرقبة، هي في الرقبة. والوتر بحكم ما كان معروفا في الجاهلية أن الوتر وتر القوس ويتخذ عادة من عصب الشاء أو من جلد الحيوان أو نحو ذلك ويوتر به القوس، فإذا خلولق هذا الوتر أخذوه بدل من أن يرموه أخذوه وعلقوه في رقبة الدابة من بعير أو غيره، وأيضا في الرقبة أو غيرها، على اعتقاد أن هذه القلادة وبالأخص إذا كانت من وتر لدفع العين أو لدفع الجان أو لدفع أي ضرر كان. فهذا الاعتقاد لأنه ينافي التوحيد أو ينافي كمال التوحيد، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاء بالتوحيد وتصحيحه بادر عليه الصلاة والسلام وأرسل وبعث زيد بن حارثة رضي الله عنه بهذه الرسالة العاجلة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ثم هنا أيضا من أهمية إنكار هذا المنكر، لم يسند الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم إلى كل فرد ليقوم به في شأن دابته، بل جعل الأمر لعموم المسلمين، فمن رأى هذه القلادة من وتر ينبغي له أن يبادر يقطعها. ما قال ليقطعها صاحب الدابة، لكن هو أولى من غيره أن يبادر ويزيل هذا من دابته، فإن غفل أو تغافل أو تأخر أو ما إلى ذلك فمن حق أي فرد من المسلمين أن يبادر إلى إنكار هذا المنكر الذي هو آثار من آثار الشرك في الجاهلية. فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لأنه يدل على نوع من أنواع إما التمائم أو الرقى بحسب، لكنه أقرب إلى أن يكون كنوع من التميمة يتخذونه لدفع هذه الأشياء ويعتقدون فيه هذا الأمر، وهو من آثار الجاهلية بقيت في الإسلام، وبحسب اعتقادهم منهم من يعتقد أنه مؤثر بنفسه فهذا لا شك أنه ينافي التوحيد أصلا، أو يعتقد أنه سبب بذاته هذا الشيء، فالرسول عليه السلام أمر بإزالة هذا الشيء وقطعه وإتلافه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي عنون المؤلف رحمه الله عنون به الباب: الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى جمع رقية، وهي من رقى يرقي، بمعنى الكلمات أو القراءة، لكن الكلمات ليكون أعم من القراءة، لأن الرقية كانت معروفة قبل الإسلام، فكان الكهان ومن في حكمهم والحكماء وغيرهم يتولون هذا الأمر فيعملون الرقية. فالرقى جمع رقية، فهي عبارة عن الكلمات التي تقال على المريض وعلى المصاب لإزالة هذا الأمر الذي حصل له، فكأنها من، لأن رقى من الرقية ورقية يرقى من الصعود، فكأن المعنى المأخذ لهاتين الكلمتين واحد، لأن الراقي كأنه يرقى بالمرقي بعد إذ نزل به المرض أو المصيبة، يحاول أن يرفعه إلى ما كان عليه قبل أن يصاب. فالرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة، وأصل الكلمة من تم الأمر، يتم، رجل تام، امرأة تامة، تميمة بمعنى كامل. وأيضا هذه التمائم باعتقادهم أنها تتم الأمر ويتم لهم المقصود من حصول العافية والسلامة، فيسمونها تمائم تفاؤلا بما يعلقون عليها من أثر. والتولة، التولة فسرها ابن مسعود رضي الله عنه، قال له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، قد عرفنا الرقى والتمائم، فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء لأزواجهن لمحبتهم أو لجلب المحبة. وفسرها أبو بكر بن العربي رحمه الله من علماء المالكية بأنها أعم من هذا، ما يصنع للمرأة ليحبها زوجها، أو يصنع للرجل لتحبه زوجته، أو بالعكس لتفريق بينهما، وهو من السحر كما يقول ابن العربي رحمه الله، وهو كفر كما ينقل عن الإمام مالك رحمه الله. فهذا حديث ابن مسعود نص في الحكم: الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث حصل يعني في قصة أن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم تقول: رأى عبد الله في رقبتي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: رقية رقيت بها، رقيت بها من مرض في العين. قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم ولا شرك، وأخذ الخيط فقطعه، تقول فأخذه وقطعه. قالت له إني كنت أختلف إلى فلان اليهودي، يعني كانت تجد ألم في عينها وتأخذها ويسيل منها نوع من تعاني من المرض، فتقول أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقها سكنت. فقال رضي الله عنه ذاك الشيطان ينخسها فإذا رقى سكنت، فهذا من عمل الشيطان. يكفيك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا اشتكى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا الذي ينبغي أن ترقين به نفسك، عينك أو أي موضع تجدين منه ألما أو وجعا، فعلمها الرقية الشرعية والدعاء المشروع. هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح ثابت. فمن هذا الحديث نأخذ أن الرقى شرك، لكن الرقى يختلف العلماء فيها، لأن هناك من الرقى ما ورد الإذن فيه، كما في حديث جابر وعوف بن مالك ومن حديث عائشة رضي الله عنهم. فقد ورد أنه عليه السلام لما سألوه عن في حديث جابر أن أناسا من بني عمرو بن حزم كانوا يرقون من الحمى، فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وإننا نرقي. فقال أروني أو اعرضوا علي رقاكم، فلما رآها قال لا بأس لا بأس وأقرهم. وفي حديث جابر إن استطاع لما سئل عن الرقى قال ولا بأس، ما من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه عليه السلام رقاه جبريل كما في حديث عائشة عند مسلم، وأيضا هو عليه السلام رقى صحابته رضي الله عنهم. فهذه الرقية التي وردت إقرارا منه عليه الصلاة والسلام أو فعلا، هذه تحمل على ما في حديث ابن مسعود من الدعاء المشروع الذي ورد صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من القرآن أو من أسماء الله، ويكون كما يقول أهل العلم مقيد بشروط، أن يكون باللغة العربية، وأن يكون مفهوم المعنى معروف المعنى مفهومه، ما يكون فيه طلاسم ولا خزعبلات ولا رموز ولا شيء من هذا القبيل الذي يعمله الدجالون والكهنة والذين يضحكون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. لا، فإذا كان من القرآن آيات قرآنية أو بأسماء الله سبحانه وتعالى أو أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكتوب باللغة العربية ومفهوم معناه ما فيه إشكالات فهذا، وأيضا يضيفون إلى هذا ألا يعتقد الإنسان أن هذه الأشياء تنفع بنفسها، ولكن تنفع بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت بهذه الصفة فهذا مباح وجائز، ومن أهل العلم بل يقول هو مستحب، تعتبره مستحبا. هذا بالنسبة للرقى. أما التمائم فهي أشياء يعلقونها على الصغار، إما من جلد أو من عظام أو من أي أنواع، وهذا أيضا معهود في الجاهلية، معروف في الجاهلية وأتت به أشعارهم، فمعروف، وفي عهد الإسلام بقي منه ما بقي. فالرسول عليه السلام نهى عن هذه التمائم، وهي أكثر ما تعلق على الصبيان، تعلق على الصبيان عن العين وعن الجن وعن، والناس تمادوا في هذا، يعلقونها على بيوتهم وعلى محلاتهم التجارية، على دوابهم، على سياراتهم، على أشياء كثيرة، معتقدين أن هذه الأشياء المعلقة تدفع عنهم الشر من عين وحسد وجان وغيرها. فالتمائم وهي جمع تميمة هذه من الشرك، وبدون استثناء، اللهم إلا خلافا لبعض أهل العلم، إذا كانت هذه التمائم من القرآن ومن الأدعية الصحيحة، فمنهم من يرى أنه لا بأس بها. ويرون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يعلم أبناءه هذه الرقى ويعلقها على الصغار، فبعضهم تعلق بهذا الذي ورد عن عبد الله بن عمرو. لكن كما سوف يذكر المؤلف عن إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله أنه ذكر عن ابن مسعود وعامة أصحابه أنهم يرون الرقى التمائم كلها مكروهة، ما كان من القرآن أو من غير القرآن. وهذا القول لا شك أنه أرجح، لأن الحديث عام ما استثنى شيء، بخلاف الرقى، فالرقى ورد نصوص تستثنيها وتخصها، أما التمائم فالنص عام يتناول كل شيء. الأمر الثاني أن هذه التمائم التي قد تكون من القرآن أو من السنة الثابتة الصحيحة ربما تكون ذريعة إلى غيرها، فيأتي من يعلق على صبيه أو على نفسه أو على سيارته أشياء ليست من القرآن ويتمادون في هذا. الأمر الثالث أن هذا فيه نوع من الإهانة والابتذال للقرآن الكريم وللأدعية النبوية والكلام الشريف، لأن هذا الذي يعلق عليه هذا الشيء خاصة إذا كان طفلا يتردد إما على دورات المياه أو ربما يتلوث بنجاسة ويعرضه للإهانة، وحتى الرجل البالغ والإنسان البالغ من رجل أو امرأة قد يكون في مجلس تكون فيه الغيبة وأشياء لا تليق بكتاب الله. ثم أيضا أمر آخر، ما ورد أن القرآن يرقى به بهذه الصفة. الذي ورد كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه تلا الفاتحة على الملدوغ ونفث عليه، والنفث هو النفخ بشيء من الريق خفيف، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره كما عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، قال وما أدراك أنها رقية، في حديث المشهور في هذا. فهنا إذن الرقية في القرآن وردت على صفة معينة، وهو أن يتلى القرآن على الذي يراد أن يرقى، يتلى وينفث عليه على الموضع الذي يشتكي منه، وإن نفث في الماء وقرأ في الماء ثم شرب أو رش الموضع فهذا أيضا ورد، فهذا ورد عن السلف ورد فيه آثار. أما التعليق على في الرقبة أو في العضد أو فهذا لا ينبغي، وإن كان من القرآن أو من السنة الصحيحة فتركه أولى وخروج من الخلاف، وينبغي أن نسلك المسلك السليم في الرقية ولا نتعلق هذه التمائم. والتولة كما ذكرت فسرها ابن مسعود رضي الله عنه وأنها من الشرك، لأنها تجعل هذه الأشياء التي تصنع من قبل الزوجة لزوجها أو من قبل الزوج لزوجته، إما من أجل حصول المودة أو من أجل التفريق، فهذا من السحر كما يقول الإمام ابن عربي رحمه الله، وهو كفر، وقد يكون كفرا وشركا مخرجا عن الملة. إذا كان أولا خاصة في التفريق هذا شأن السحرة الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عن صنيعهم يفرقون به بين المرء وزوجه وسماه سحرا وكفرا. وإن كان جلب المودة، وإن كان هذا أمر محبب ومرغب فيه، لكن نقول لا، المودة لا تجلب بهذه الأساليب وهذه الوسائل، وأن نجعل هذه أسباب، فهذا إما أن يكون شركا صراحا أو شركا أصغر، فلا تجوز هذه التولة التي تصنع لهذا الغرض. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، خص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء هي شيء يصنعونه يزعمون أنه العين معروفة، نسأل الله السلامة والعافية، وهي حق كما جاء في الحديث، وهي ما يصدر من بعض الناس الذين نسأل الله لنا ولهم العافية والسلامة، وأن يكفي المسلمين شرهم، فتصدر منهم أمور يعني أهل العلم لا يكادون يتفقون على كيف حصول هذا الأمر. منهم من يقول قد تكون نوع إشعاعات ونفس النظرة أو أشياء نفسية أو عوامل نفسية أو ما إلى ذلك، فتؤثر هذا الشيء، هذا العائن يؤثر بالمعيون، وقد لا يكون الأمر متعلق بالنظر بل حتى مجرد السماع، فربما سمع عن إنسان أمرا يعني فيه خير له، فهذا ربما قال كلمة من حسد ومن غير أن يذكر الله فيصاب هذا الإنسان نتيجة ما حصل من هذا العائن. والحمى هي اللدغة من العقرب والحية ونحوها، فهذه وردت كما في حديث عمران بن حسين، في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه لا رقية إلا من عين أو حمى، وفي حديث أنس ومن النملة، وهي النملة هو الذي الشيء الذي يصيب بدن الإنسان، التنمل الذي قد يصيب جانبه أو يده، فهذه رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف أيضا قال الرقى هي العزائم ففسرها بالعزائم، وهذا قول أهل العلم أن الرقى هي العزائم، بعض الناس يسمونها عزائم يقولون عزم عليه أي قرأ عليه، فكأنه يعزم ويعني يحرص على إزالة ما في هذا الإنسان المبتلى من مرض أو بلية أو نحو ذلك. قال رحمه الله والتولة هي شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. فهذا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، وهو اختلف في صحبته أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني، الصحيح أنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت له سماع، لم يثبت له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كوفي واختلف إلى المدائن عندما كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أميرا عليها، ثم توفي في يقال إنه توفي في ولاية الحجاج بن يوسف، فيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم من تعلق شيئا وكل إليه. التعلق هنا إما أن يقصد به التعلق بالقلب، بأن هذا الإنسان يتعلق قلبه معتقدا أن هذا الشيء ينفعه ويفيده ويركن إليه، أو التعلق بمعنى علق على نفسه أو على ولده أو على ماله شيء، فقد يراد به التعليق الحسي، وقد يراد به تعلق القلب أو يتناول هذا وهذا. وعلى كل حال بالنسبة لتعلق القلب هذا هو أخطرها، فإذا تعلق الإنسان شيئا، وهنا شيئا نكرة وردت في سياق الشرط فتكون عامة من صيغ العموم هذا الشيء، فيكون تعلق أي شيء حتى ولو ملكا أو نبيا من الأنبياء إذا كان من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا تعلق واعتقد أن هذا الشيء ينفعه أو يضره ويجتهد في دفع ضره من دون الله فإنه يوكل إليه، أي الله سبحانه وتعالى يتركه وما تعلق، وهذا لا يغني عنه شيئا، لا يغني عنه شيئا، وإن كان تعلقه بالله سبحانه وتعالى فكما قال الله تعالى وكفى بالله حسيبا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها كما في الحديث الصحيح قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم إما في غزوة أحد أو في غيرها، فكان جوابهم حسبنا الله ونعم الوكيل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن يفوض أمره إلى الله ويتعلق بالله جل جلاله في كل أموره وشؤونه في جميع حاجاته، في حالة المرض، في حالة المشاكل، في حالة الهموم، في أمور الدنيا والآخرة، إذا صدق تعلقه بالله جل جلاله فليبشر بالسعادة ونجاز الأمر وتحقيقه. وإن التفت إلى شيء من دون الله كائنا من كان فالخيبة له، فقد وكل إلى هذا الشيء الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره ذلك؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره من الأئمة، أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وقد تحقق كما يقول المؤرخون، فتوفي رويفع رضي الله عنه إما في سنة 53 أو 56 من الهجرة، فأوصاه عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية التي أمره أن يبلغها، أن يبلغها من وراءه، أن من عقد لحيته، عقد اللحية اختلف أهل العلم في المقصود منه، لكن أكثرهم على أن هذا أمر كان معهود في الجاهلية، كانوا يعملونه على سبيل التكبر والتجبر والعظمة، عادة عندهم معروفة، فبحكم أنه من آثار الجاهلية ومن التشبه بهم حذر منه عليه الصلاة والسلام. وقيل غير هذا من ما يقصد به عقد اللحية. أو تقلد وترا، وهذا بمعنى حديث أبي بشير رضي الله عنه، فمن تقلد وتر في دابته أو أي شيء، بمعنى جعله قلادة معتقدا فيه دفع الضر أو جلب النفع. أما إذا كان تقلد الوتر من أجل الزينة هذا أمر آخر، لكن يعرف بقرائن الأحوال إذا كان زينة هذا شيء آخر، أما إن كان يعتقد فيه فهذا الذي ورد التحذير منه. أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم. الاستنجاء معروف هو إزالة آثار النجاسة من النجوى، فهذا ورد النهي عنه، الرجيع رجيع الدابة والعظم وردت الحديث بالنهي عن هذا، وأنه كما جاء مفسرا في بعض الأحاديث عن ابن مسعود هو طعام إخوانكم من الجن، وزادوا أو طعام حيواناتهم بالنسبة للرجيع. وأيضا ورد أنه لا يطهر ولا يعتبر يعني رافعا ومزيلا للنجاسة لأنه ورد النهي عنه. فهذه الأمور الرسول عليه السلام أوصى رويفع أن يخبر الناس أن من صنع شيئا من ذلك فأن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء منه. وهذه البراءة صعبة، لأن البراءة ما تكون إلا من أمر عظيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وبراءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تبرأ من أبيه وقومه، فالبراءة ما تكون إلا من أمور عظيمة خطيرة. وهذا لا شك أنه على سبيل الوعيد الشديد لمن تلبس بشيء من ذلك، عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فلا شك أنه أمر خطير ينبغي للمسلم أن يتحاشى هذه الأشياء ويبتعد عنها. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. من قطع، هذا أثر عن سعيد بن جبير الإمام التابعي المشهور تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فهو يخبر رضي الله عنه أن من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كأنما هو أعتق رقبة. وهذا يصب في معنى حديث أبي بشر رضي الله عنه، أبي بشير عندما أوصى عليه السلام وأمر بقطع هذه القلائد والأوتار. وأيضا حديث حذيفة رضي الله عنه الذي مر بنا في الدرس السابق عندما رأى في عضد رجل خيطا فقام وقطعه، وكذلك ابن مسعود في حديث الذي سمعناه عندما قطع الرقية التي في رقبة زوجته. فهنا سعيد بن جبير يخبر أن من بادر وقطع التميمة له أجر كأنه أعتق إنسان، عبد أعتقه، أخرجه من رق العبودية إلى الحرية والكمال الإنساني. والعلماء يقولون هذا يعني فيه نوع يعني مشابهة، لأن الذي تقلد هذه التميمة ووضعها كأنه في عبودية الشرك، العبودية لغير الله، كأنه عبد لغير الله، فحرره من العبودية لغير الله، العبودية للطاغوت وللجن والخرافات، وأخرجه إلى حرية الإسلام بأن لا يكون إلا عبدا لله وحده جل جلاله. فناسب أنه يؤجر ويثاب كما لو أعتق رقبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فهذا إبراهيم بن يزيد النخعي رضي الله عنه من كبار التابعين ومن تلامذة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، فقال كانوا يكرهون، وهو يقصد بهذا أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود والحارث بن سويد وسويد بن غفلة، ومن كبار أصحاب عبد الله رضي الله عنه. يقول كانوا يكرهون التمائم كلها حتى ولو كانت من القرآن، لما سبق أن ذكرت لكم من تعليل وتبرير لهذا القول داخل في العموم، ذريعة إلى ما ليس من القرآن، عرضة للإهانة، وقد يتعلق به ذاته، فمن أجل هذا كرهوه. وهم أئمة كبار من كبار التابعين، تربوا على مدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، فلا شك أن هذا القول أولى بأن يؤخذ به و يعني يعمل به، بخلاف ما يروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الرقى والتمائم. نعم، ورد يعني أثناء النصوص التي مرت بنا الرقى والتمائم تفسيرها والمقصود منها، وأن الرقى فيها تفصيل، قد تكون رقى يعني مشروعة بالكتاب والسنة واللغة السليمة الصحيحة العربية الواضحة، فهذه بشروطها جائزة، أو تكون رقى فيها طلاسم والغاز وشركيات فهذه شرك ولا تجوز. والتمائم كذلك بينها ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم، بينوا هذه التمائم وأنها منهي عنها. نعم. قال رحمه الله الثانية: تفسير التولة. نعم، فسرها ابن مسعود كما مر بنا. نعم. الثالثة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. لا، هذا من المؤلف يعني نوع من التعميم، كونها كلها من الشرك. قلنا الرقى فيها تفصيل، شيء شرك وشيء ليس بشرك، شيء مشروع وسائغ وجائز بالإجماع، ما في خلاف، ولكن المؤلف يقصد النوع الذي ذكره من الرقى. نعم. الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم، أخرج. نعم. الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. نعم، الخلاف لعبد الله بن عمرو ومن تابعه من أهل العلم. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. أي من هذه التمائم الممنوعة، تعليقها على التمائم أو على السيارات. نلاحظ بعض الناس يعلق أشياء على المرآة، مرآة السيارة، أو على مثلا أي موضع منها، أشياء من جلد أو من، وقد تكون مصنعة بطرق معينة، فإذا كان يقصد عن العين أو عن الجان أو عن الحاسد فهي تعتبر من التمائم التي لا تجوز. السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترى، لأنه عليه السلام من ناحية أمر بالمبادرة إلى قطعه، ثم في الحديث رويفع أنه عليه السلام بريء منه، فلا شك أن هذا تحذير ووعيد شديد. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. فهذا الإنسان الذي بادر وقطع التميمة كأنه أعتق رقبة، لكن أهل العلم يقولون لا ينبغي أن يبادر بقطعها إلا بمقدمة، أو يكون له مكانة، أمير أو قاضي أو مسؤول عن يعني جماعة معينين له سلطة، نوع من السلطة عليهم، فهذا لا حرج. أما إن كان من عامة الناس فلا ينبغي لك إلا بتوطئة وتبيين وتوضيح حتى لا تقع في يعني أمور أنت في غنى عنها. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله. كلام إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله ما يعارض يعني ما قيل من عدم أنه يعني في خلاف، لأن إبراهيم ينقل اتفاق أصحاب عبد الله بن مسعود لما قال كانوا يكرهون التمائم كلها، ما يقصد الصحابة رضي الله عنهم، بل يقصد أصحاب عبد الله بن مسعود المشهورين الكبار. فهذا يعني يدل على أن يعني لا تعارض ولا تناقض بين ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.